يقول هذا هك علي، ضحك علي، يكرهه. أو يعلم البايع أن ذاك قد باع على بيعه وقال له إن فلان هك عليك وغالب وخادعك وما أشبه ذلك، فيكون بين البايع الأول والبايع الثاني عداوة. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث، نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا في قيد. الحال الثالثة أن يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك، ويمكن أن تتغير به الأسعار، فهذا ليس بمحرم. مثل بعد سنة جاء أمه قال كم شرت هذا أبوه؟ قال والله اشتريته بمئة درهم، كان بعضيك مثله بخمسين. بعد سنة يمكن يحاول أن يرجع؟ ما يمكن، ولا يحصل به أي عداوة ولا بغضاء، هذا لا بأس به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.